إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سفيان بن عيينة: ينبغي أن تعرض كل الأشياء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فما وافق فيها ذلك فهو الحق، وما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرته فهو الباطل. وهكذا عبر العصور اتفق علماء الأمة يعلمون الصبيان ويعلمون الكبار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الزهري عن هذه السيرة، قال: علم السير والمغازي علم الدنيا والآخرة، علم الدنيا والآخرة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أبناءهم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلمونهم سورة من القرآن. يقول إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص: كنا نتعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم ونحفظ مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نحفظ السورة من القرآن. يعني بيسمعوا السيرة. ولماذا يتعلمون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنها مفتاح فهم القرآن، لأنها تطبيق القرآن، لأن من أراد أن يفهم كتاب الله وأن يطبق كلام الله فإنه عليه أن يبحث عن هذا الذي طبق كلام الله وارتضاه الله أسوة للعالمين. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الأهمية بمكان أن يعرفها الكبير والصغير، أن يعرفها الرجال والنساء، أن نتدارسها في بيوتنا، أن نتدارسها في مدارسنا، أن نتدارسها في جامعاتنا، أن نتدارسها في مساجدنا. فتعالوا سريعا نمر على حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم وأشرقت عليه شمس الدنيا وهو يتيم، فمات أبوه وهو في بطن أمه. ولد في مكة وكان أحد أفراد قبيلة قريش، وكان نسب النبي صلى الله عليه وسلم أشرف نسب في هذه القبيلة. ولد صلى الله عليه وسلم يتيما، وكعادة العرب كانوا يخرجون الأبناء إلى الصحاري حتى تتسع آفاق هؤلاء الأبناء، فخرج صلى الله عليه وسلم في الصحراء مع مرضعة من بني سعد اسمها حليمة، حليمة السعيدية. ومكث صلى الله عليه وسلم طفلا رضيعا مع هذه المرأة سنتين. ثم حدثت حادثة غريبة، شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أصبح طفلا يمشي يلعب مع الصبيان حول البيت. فجأة رأى الصبيان مشهد عجيب، رأوا رجلين يأتيان إلى هذا الطفل ثم يأخذانه ثم يمددانه ثم يشق صدره ثم يخرج قلبه ثم يغسلوه. انفض الصبيان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الطفل العجيب وظنوا أنه قد مات. ثم ذهبوا إلى أمه حليمة مرضعته وقالوا إن محمدا قد مات. فإذا به تأتيه، فإذا به قد أفاق. خافت المرأة فعادت هذا الطفل إلى أمه. مكث النبي صلى الله عليه وسلم مع أمه من 2 إلى 6 سنوات، بعدها ماتت أمه فأصبح يتيما ولطيما، لا أب له ولا أم. وهكذا الأنبياء، فإن إسماعيل ربي بعيد عن أبيه، وإن موسى ربي بعيد عن أبيه، وإن عيسى لا أب له. فإن الله سبحانه وتعالى يصنع الأنبياء على عينه. أراد الله سبحانه وتعالى أن تحوط رحمته هؤلاء الأنبياء حتى يتعلموا الصلابة والقوة، حتى يذوقوا مرارة الضعف في أثناء الصغر، حتى لا يظلموا الناس، حتى يعيشوا في وسط الناس. وربى النبي صلى الله عليه وسلم جده عبد المطلب، ثم مات عبد المطلب وهو ابن 8 سنين، فأخذه عمه أبو طالب يربيه. وظل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب حتى مات أبو طالب، وكان أبو طالب فقيرا. ظل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب حتى كبر وترعرع وأصبح شابا يافعا قويا، عرف في وسط شباب مكة بأنه الصادق الأمين، صاحب قوة وصاحب أخلاق، ملقب بين الناس بالصادق الأمين. عمل برعي الأغنام كباقي الشباب، ثم ترى له أن يعمل بالتجارة، فخرج في التجارة هنا وهناك. ثم وهو ابن 25 سنة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد، تلك المرأة التي تكبره ب15 عام، عندها 40 سنة، وكانت تزوجت قبله رجلين، عتيق بن عائز، هذا الرجل الذي تأيمت منه، ثم رجل آخر أيضا مات هذا الرجل، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 سنة، وأنجبت له أبناءه القاسم وعبد الله وفاطمة ورقية وأم كلثوم وزينب. وانطلقت الحياة بالنبي صلى الله عليه وسلم في التجارة، ومضى 15 عام أخرى يعيش النبي صلى الله عليه وسلم تاجرا ذكيا، زوجا طيبا، صاحب سمعة طيبة. وقبل 40 بقليل بدأت إرهاصات النبوة، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا فيصبح كأنها رأي العين، يرى رؤيا فيصبح كأنها رأي العين، يراها حقيقة محققة. وكان ذلك قبل 40 بشهور. ثم حبب إليه الخلوة، فأصبح يصعد على الجبال، ينظر إلى السماء، ينظر إلى الأرض، ينظر إلى هذا الخلق، ينظر إلى هذه الأشياء من حوله ويفكر. حبب إليه الخلاء، حبب إليه التفكر. ومضت أشهر في ذلك حتى أذن الله سبحانه وتعالى بهداية البشرية، حتى أذن الله سبحانه وتعالى بنزول الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الليالي في رمضان وهو ابن 40 سنة. اصطفى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، اصطفى الله سبحانه وتعالى هذه البقعة من جزيرة العرب حتى تضيء العالم، حتى تنير العالم، حتى تنزل رسالة على هذا النبي الكريم الخاتم صلى الله عليه وسلم. ونزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. قال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. قال اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اعلم أن لك رب هو خالق السماوات والأرض، وأنه سيعلمك، وأن ربك هو الذي علم العالم، هو الذي علم آدم من قبل، هو الذي علم العالمين، إن ربك هو العليم الخبير. آمن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نبي، وأمره ربه أن يدعو الأقربين، فانطلق صلى الله عليه وسلم يدعو الأقربين من خديجة وصاحبه أبو بكر رفيقه في التجارة، وأبنائه وعلي بن أبي طالب، فأندم مع النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة صغيرة، وكان صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم ليعلمهم القرآن في دار غلام من شباب مكة اسمه الأرقم بن أبي الأرقم بجانب جبل الصفا. وكان صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم أيام وراء أيام حتى مضى 3 سنين، عمره 43 سنة. 3 سنين في هذه الدعوة يسميها أهل العلم فترة الدعوة السرية. كان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أصحابه يعلمهم القرآن، يطبق معهم القرآن، يفهمهم كيف يتطهروا لله رب العالمين، كيف يصلوا لله رب العالمين، كيف يخضعوا ويذلوا لخالق الكون، كيف يعلموا أن الأصنام باطلة وأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله. ثم أذن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يجهل بالدعوة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمشي وسط الناس: أن آمنوا بالله وحده لا شريك له، أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، يمشي في الأسواق يصعد على جبل الصفا: يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، ينادي على الناس، يمشي في الشوارع يكلم الناس عن الله، يكلم الناس عن بطلان الأصنام. لم تطق مكة هذا التسبيح لهذه الآلهة، لم تطق مكة صراحة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، فأخذوا يؤذونه ويعذبون أصحابه ويتكلمون عليه ليل نهار، واشتد الإيذاء على المؤمنين على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم وراء يوم، والإيذاء يشتد. قتلت سمية بنت خياط، وعذب بلال، وهاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرارا بدينهم إلى ذلك الملك الكافر، غير أن هناك فرق بين كافر لا يظلم وكافر يظلم، إلى النجاشي ملك الحبشة. هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرارا بدينهم إلى رجل نصراني، هو أيضا لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو أيضا ليس على دين التوحيد، ليس على ملة إبراهيم، لكنه لم يكن شديد الإيذاء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومضت سنين أخرى، أيضا 3 سنين يسميها أهل العلم الدعوة الجهرية، ضجت مكة وأنت 6 سنين في حياة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، 3 سرية و3 جهرية. لم تتحمل مكة أكثر من ذلك، فقرروا أن يقتلوه، ائتونا بمحمد حياً أو ميتاً، وعقدوا لذلك جائزة. رفضت بنو هاشم وبنو عبد المطلب هذا الأمر، فقرروا حماية ابنهم محمد صلى الله عليه وسلم. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان كان يعيش فيه عمه أبو طالب اسمه شعب أبي طالب، في وادي بين الجبل، وأخذ أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقاربه وأرحامه والمؤمنين معه، دخلوا كلهم في هذا الشعب تحت حماية أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظ أن أبو طالب لم يكن مسلما، لاحظ أن أبو طالب لم يكن مسلما في هذا الوقت ولا في الوقت الذي بعده، فقد مات أبو طالب كافرا. ومضت 3 سنين أخرى، قررت قريش في هذه 3 سنين الأخيرة مقاطعة كل بنو هاشم، كل بنو عبد المطلب، مقاطعة اقتصادية، لا تؤكلوهم ولا تشاربوهم ولا تنكح منهم ولا تتزوج منهم ولا تتاجروا معهم. فكان على المؤمنين أن يتحملوا نتيجة هذا الإيمان، كان عليهم أن يتحملوا نتيجة هذا الإيمان بالحق، كان عليهم أن يقبلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويتحملوا في سبيل ذلك هذا الإيذاء الاقتصادي وهذا الحصار الأمني. ومرت أيضا 3 سنين، اسمها ثلاث الشعب، 9 سنين من حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو يدعو ويعلم وينزل إلى الناس ويصبر على الإيذاء. علقت قريش صحيفة في جوف الكعبة بهذه المقاطعة، ثم أذن الله سبحانه وتعالى في فك الحصار قليلا ليتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لنوع جديد من البلاء. وقف أبو المختري بن هشام والمطعب بن عدي يقولون لمكة: ما بالكم تؤذونهم وتظلمونهم؟ فقالوا: إن بيننا وبينهم صحيفة، هذه الصحيفة في بيت الله، على اعتبار أنهم بيعظموا بيت الله. فبعث الله الأرض لتأكل هذه الصحيفة، ولم يبق في هذه الصحيفة إلا لفظة الله. فدخلوا إلى جوف الكعبة ليأخذوا هذه الصحيفة، فإذا بها قد انقرضت، ففك الحصار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من شعب أبي طالب خائفا يمشي بجانب الحائط، لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من شعب أبي طالب إلى بيته، إنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من شعب أبي طالب ليعلم الناس الدين، ليهدي الناس إلى الحق، ليذكر الناس أن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر. وعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، وأبت مكة ونفرت مكة وضجت مكة. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأتي ليصلي في جوف الكعبة، فإذا بهم يتمردون. وخرج أشقى القوم عقبة بن أبي معيط ليخلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في جوف الكعبة، غير أنه صلى الله عليه وسلم صبر على الإيذاء. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يبحث عن من ينصره، يبحث عن من يعلمه الحق، هو بنفسه يبحث عن الناس، إنه رحمة للعالمين. بعثه الله سبحانه وتعالى ليدل الناس على الحق، وأبت أيضا الطائف. وأراد صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى مكة، غير أنه لا يستطيع في هذا الوقت. مرت أحداث جسيمة على النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت زوجته خديجة، ومات عمه أبو طالب 10 سنة، يسموها عام الحزن. كثرت الأحزان على النبي صلى الله عليه وسلم، أصحابه هاجروا إلى الحبشة، التعذيب والإيذاء مشتد على هؤلاء الذين كانوا في مكة. هو صلى الله عليه وسلم يبحث عن أرض جديدة، ولما خرج إلى الطائف لم يستطع أن يعود، فدخل المطعم بن عدي ومعه أبناؤه بالسيوف، وقالوا: إن محمد في جواري. فأجار المطعم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا نظام الجوار نظام حماية كان معروفا لديهم. فدخل صلى الله عليه وسلم مكة داعيا إلى الله. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم مكملا رسالته، ومضت سنين أخرى. جاء موسم الحج، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس، الناس بتيجي تحج من كل قبيلة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على هذه القبائل. عرض نفسه على قبائل شتى ولم يسلم معه أحد منهم، من اشترط لنفسه، قال له: خلاص احنا ممكن نتابعك ونؤمن بك، لكن إذا مت نحن من ورائك. وقال بنو شيبان: نؤمن بك، غير أننا لا نقاتل الفرس. رفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، حتى أسلم معه 6 نفر من يثرب، مدينة قبيلة التي أصبح بعد ذلك دار الإسلام، يأرز الإيمان إليها كما تأجز الحية إلى جحرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم 6 نفر، فبعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه اسمه مصعب بن عمية، ورجل آخر نزل فيه العتاب اسمه عبد الله بن أم مكتوم، رجل أعمى. ذهب مصعب وعبد الله بن أم مكتوم يعلمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الصحب 6، يعلمونهم القرآن كما أخذوه طوال سنين في دار الأركم بن أبي الأركم. ومضت سنة، فعاد مصعب وعاد عبد الله بن أم مكتوم ومعه 70 رجل في العام الذي يليه. جاء 70 رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كانوا 6، جاءوا أيضا في موسم الحج، فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرة بعدما اختبرهم، وبعدما كان صبيحا معهم بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة، على نصرة الدين. بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة عجيبة، بيعة لو وقفت معها قليلا لتعجب من هذا الوضوح وهذه الحكمة، بعد نظر غريب. بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، أن يسمعوا له ويطيعوا. في العام الذي سبقه بايعهم صلى الله عليه وسلم بيعة تسمى بيعة النساء، أنهم يسمعوا ويطيعوا في المعروف، ولا يسرقوا ولا يقتلوا ولا يزنوا ولا يأتي بوهتان ما يكذبوش ولا يعبدوا مع الله أحدا، وهي الأعظم والكبرى. الدين ما تسرقش، ما تزنيش، ما تقتلش، ما تعبدش الأصنام. والحاجة اللي تقلك عليها في الحال والحرام اعملها في المعروف، غير أنه صلى الله عليه وسلم في هذه المرة في بيعة العقبة الثانية بايعهم صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة المطلقة، أن يسمعوا له ويطيعوا. قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، إذا كنا نشطاء وإذا كان الأمر صعب نكرهه فإنه علينا أن نسمع ونطيع. بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على النفقة في العسر واليسر، أن تنفق على هذا الدين سواء كان معك مال أو لم يكن معك مال، كان أولادك يحتاجون أم لم يكونوا يحتاجون، على النفقة في العسر واليسر. وعلى أثرة علينا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يؤثروا غيرهم على أنفسهم. بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا ننازع الأمر أهله. بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة غريبة عجيبة. ثم انطلقوا، علمت قريش أن شباب من يثرب بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الإسلام حقيقة بيعة، أن تبيع نفسك لله. من يبيع نفسه لله، من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، من ينفق ماله في سبيل الله، من يبذل وقته في سبيل الله، من يعمل لدين الله، من يحمل هم هذا الدين. كانت هذه مواصفات واضحة جدا، غير أن قريش لم يعجبها ذلك فقررت قتل النبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم في هذه المرة استوعبوا المرة السابقة، قالوا: لن نستطيع أن نقف أمام بني هاشم وبنو عبد المطلب مرة أخرى، فلنأتي من كل قبيلة برجل. تعاهدوا، عندها تمثل الشيطان، ولما لا يتمثل الشيطان في مثل هذا الموقف؟ إنه الموقف الذي ينبغي أن يتخلى الشيطان عن هيئته الشيطانية ليتمثل في صورة بشر، ليدلي بدلوه ويقول رأيه، ليشارك في هذه المشورة التي يقتل فيها خير خلق الله. اجتمع البشر لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وقرروا أن يقتلوه. ولكي لا يواجهوا بني عبد مناف بني هاشم وبني عبد المطلب مرة أخرى، فإنهم سيأخذوا من كل قبيلة رجل. وكان هذا بعد أشهر قليلة من موسم الحج التي فيه كانت البيعة، بيعة العقبة الثانية. وكان في هذا الوقت أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة، فهاجرت جموع الصحابة، ولم يبق في مكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، لا يستطيع أن يهاجروا، فلو هاجروا لعلمت مكة أن هناك هجرة. بقي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه آخر من هاجر، حتى قررت قريش قتله، فأذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وكلكم يعلم أحداث الهجرة، ولن أقف معها كثيرا، غير أنها كانت هجرة صعبة وشاقة، خطط فيها النبي صلى الله عليه وسلم تخطيطا محكما، غير أنه أيضا بعد هذا التخطيط، وصلوا إلى هذا الغار الذي كان فيه يختبئ صلى الله عليه وسلم. ومضت الأيام وهاجر صلى الله عليه وسلم، ولم تتركه قريش. أول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من آخى بين المهاجرين والأنصار، أقام مجتمعا جديدا، مجتمع لا يقوم على القبيلة فقط، هو لم يهدم نظام القبيلة، إنما أقام نظاما مجتمعيا جديدا مبني على الإيمان، فأعلى من أخوة الإيمان وجعلها هي العليا، وقال أوثق علا الإيمان الحب في الله والبغض في الله. كان في المدينة يهود، فعقد صلى الله عليه وسلم معاهدة دفاع مشترك مع اليهود، لم تترك قريش النبي صلى الله عليه وسلم. أقام صلى الله عليه وسلم لأول مرة مسجد يذكر فيه الله، يعبد فيه الله، يصلى فيه لله على الإسلام. فأقام في بني عمرو بن عوف، أقام مسجد قباء، ثم سار بعدها بأيام فأقام مسجد الجمعة، ثم بعدها بأيام بنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكلكم يعلم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قررت قريش الحرب، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وشاور أصحابه، وجاءت المشهورة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيحاربون من حاربهم. وأذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة بتكوين جيش للإسلام، فقام جيش النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل في معركة هي الأولى والعظمى، معركة الفرقان، ونزلت في هذا الوقت سورة الأنفال. وقاتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سنة 2 من الهجرة، كده مر 15 سنة، 15 سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها جد وتعب. كان آخرها هذه الحرب غزوة بدر، معركة الفرقان التي انتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالله سبحانه وتعالى، ونصرهم الله نصرا مؤزرا، كافرين كان 3 أضعاف عدد المسلمين، وغنموا من هؤلاء الكافرين. ولأول مرة تشعر قريش أنها أمام قوة، قوة تواجه قوة. لعقت قريش هذه الهزيمة وعادت تستعد مرة أخرى، وجهزت جيشا، وجاءت في السنة التي تليها في سنة 3 من الهجرة في غزوة أحد، وهزم جيش النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. وتلك الأيام نداولها بين الناس حتى يتعلم العالم، وحتى يتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينبغي عليهم أن يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم. خلفوا أمرا واحدا من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في تخطيطه للحرب، فهزم الجيش. ومرت الأيام، وقررت قبائل العرب أن تنقض على النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه. هذا وقت الهزيمة، هذا وقت الإحباط، هذا وقت قتل فيه 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خيرة أصحابه، هذا وقت يتمت فيه النساء وعلمت المدينة أنه الآن آن الأوان للقضاء على هذا الرجل الذي يدعو بدعوة غريبة، يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى أنه لا إله إلا الله. ف فقررت قبائل العرب أن تنقض على النبي صلى الله عليه وسلم وزادت الحيل عليه. جاء مجموعة وقالوا ابعث لنا مجموعة تعلمنا الدين. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من أصحابه يدعونهم إلى الإسلام، فإذا بهم في منتصف الطريق كمين يقتلونهم، رعل وزكوان وبني لحيان، وظل صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم شهرا. وبدأت المصائب تحل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلان اتقتل وفلان غدر به وفلان كيد له، وأصبح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون، حتى قررت قريش أن تهجم هجمة جامعة، وكان ذلك بعد سنتين من هذه الحرب. فقرروا أن يغزو النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب. قولوا قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده المصطفى سبحانه وتعالى. لا يخفى عليكم أمر أهمية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مآثر، مآثر الآباء والأجداد. هذا عزكم، هذا تاريخكم. الجميع، جميع الأمم تذكر قادتها وزعماءها ويعلون من شأنهم ويذكرون تفاصيل حياتهم لأبنائهم حتى يتعلموا الأصالة. ولا أشرف ولا أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى على العالمين. قررت قريش أن تهجم هجمة مجمعة، فجمعت الأحزاب من كل القبائل وقرروا الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم في عقر داره. فحفر صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في سنة 5، يعني بعد 18 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد 5 سنين من الهجرة، بعدما مضت بدر وأحد ثم جاءت الأحزاب، 10,000 مقاتل يخرجون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحفر خندقا مع أصحابه. عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة 700 رجل، 700 رجل يقاتلون 10,000 مقاتل من كل قبائل. حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق، ووقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمام الخندق في غزوة معروفة اسمها غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، في سورة في القرآن اسمها سورة الأحزاب. اليهود الذين كانوا يسكنون مع النبي صلى الله عليه وسلم نقضوا العهود، وفجأة عانى النبي صلى الله عليه وسلم من أمرين. عانى من أن الجبهة الداخلية مهتزة بسبب نقض اليهود لهذه المعاهدة التي كانت بينهم يهود بنو قريظة، وعانى من هجوم الأحزاب على المدينة. وظلت الأحزاب تحاصر المدينة شهرا، واليهود يحاولون نصرتهم وفتح الأبواب، حتى بعث الله سبحانه وتعالى ريحا وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى. ريحا اقتلعت الخيام واشتدت الأرض، فإذا بالأحزاب تنحدر راجعة إلى بيوتها. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم في جيشه إلى هؤلاء اليهود فيؤدبهم في غزوة بني قريظة. في هذا الوقت رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، رأى أنه يطوف بالبيت، شاف أنه في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، رأى أنه يطوف بالبيت. فخرج مع أصحابه محرمين لبس لبس الإحرام لبيك اللهم لبيك، وذهبوا إلى عمرة بلا أسلحة. ولما وقفوا عند مكان اسمه الحديبية علموا أن قريش استعدت لقتلهم ومنعهم من العمرة، وكانوا يعظمون هذا الذي جاء البيت حتى لو كان بينه وبينهم حرب، غير أن قريش في هذه المرة قررت ألا تحترم هذا الميثاق. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أرفق أصحابه وأعلاهم مفاوضة وأكثرهم حياء عثمان بن أبي عثمان بن عفان، بعثه للمفاوضة مع قريش، لكن قريش رفضت، وشاعت إشاعة أن عثمان قد قتل. وقف عمر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غاضبين كيف يقتل عثمان، فإذا بهم يبايعوا بيعة قال الله سبحانه وتعالى عنها يد الله فوق أيديهم، إنها بيعة الرضوان، بيعة الشجرة، رضي الله سبحانه وتعالى عن هذه البيعة. بايع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، بايعوا أنهم لن يعودوا حتى يأخذوا بثار عثمان، لأنهم لا يقبلوا الغدر مطلقا. ثم جاء عثمان فتعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا قد بايعوا، وأخرجت قريش رجال للمفاوضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المفاوضة وكانت المعاهدة لأول مرة بعد سنين طويلة في سنة 6 معاهدة الحديبية، صلح الحديبية. عاهد النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وعاهدت مكة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت شروط المعاهدة صعبة. تخيلوا، قال له ارجع مش هتطوف في البيت. طب انا جاي محرم هقول لبيك اللهم لبيك اطوف 7 وارجع؟ قال له لا، تيجي السنة الجاية. كانت شروط صعبة على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، غير انها مضت. قال له لو واحد اسلم ترجعه، ولو واحد كفر ما ترجعوش. يعني النبي صلى الله عليه وسلم التزم هذه المعاهدة حتى تتحول الجهود من جهود حربية إلى جهود دعوية، فإنه لسنين طويلة يواجه هذه الحرب، 19 عاما من التعب. وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، واستسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم عائد، أرسل الوفود إلى كل البلدان، أرسل رسل إلى مقوقس مصر وإلى نسار نجران، أرسل إلى القبائل، جميع القبائل، أرسل إلى ملك غسان وإلى ملك الروم، إلى كسرى الفرس، كلهم يدعوهم إلى الله. الآن تحولت الجهود من جهود حربية في قتال قريش إلى جهود إلى في دعوة الله، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أسلم من أسلم وكفر من كفر، منهم من قتل الرسل. عاد النبي صلى الله عليه وسلم ومرت سنة، يجتهد صلى الله عليه وسلم في تعليم هؤلاء الذين آمنوا به، وفي تزكية هؤلاء المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القدماء، وفي دعوة هؤلاء الكافرين الذين ابتعدوا عن ربهم ولا يعرفوا لما خلقوا وفيما خلقوا. غير أن اليهود لم يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم حزت في نفوسهم كيف يعقد معاهدة مع مشرك قريش. فاجتمعت اليهود في خيبر وقرروا حرب النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج صلى الله عليه وسلم في 7. لاحظ أنه لم يبقى على حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 سنين. في 7 خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وفتح خيبر بعضها صلحا وبعضها عنوة. 20 سنة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلهم تعب، 20 سنة. وما أدراك ما حرب اليهود. وانطلق صلى الله عليه وسلم داعيا مرة أخرى إلى الله، يعلم الجاهل ويقوم المعوج، حتى قررت قريش أن تنقض هذه المعاهدة التي كانت بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فنقضت قريش معاهدة الحديبية، وقرر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اعتدوا على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا بعض من حالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا هم أحد، كانت هذه أحد بنود المعاهدة، قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحمل هذا النقد. فقرر صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فخرج صلى الله عليه وسلم في 10,000 مقاتل. غزوة بدر كانوا 300 مقاتل، فتح مكة 8 كان 10,000 مقاتل، من 300 ل10,000. هؤلاء كلهم أسلموا في هذه السنين التي كانت مليئة بالحرب. خرج صلى الله عليه وسلم في 8 لفتح مكة، وفتح صلى الله عليه وسلم مكة، غير أنه صلى الله عليه وسلم لم يقتل غير أنه صلى الله عليه وسلم لم يسب النساء، غير أنه صلى الله عليه وسلم لم يستحل الحرمات، غير أنه صلى الله عليه وسلم لم يحرر كما فعلت مكة، إنما قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل لأجل إعلاء كلمة الله، لأنه يقاتل رحمة للعالمين ورحمة بالعالمين. وفتحت مكة واعتصم كثير من المقاتلين في الطائف، فخرج صلى الله عليه وسلم في 12,000 مقاتل، 10,000 جيش الفتح واثنين من مكة اسمهم مسلمة الفتح، أسلموا بعد فتح مكة، وخرج إلى غزوة الطائف، غزوة حنين. وكان المسلمون أن يهزموا لولا أن الله سبحانه وتعالى ثبت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فتح النبي صلى الله عليه وسلم وعاد، وبينما النبي صلى الله عليه وسلم عائد أهل بالعمرة من الجعرانة، نعمل عمرة بالمرة، وبينما هو عائد من حنين طاف بالبيت وأتم عمرته، ثم عاد إلى المدينة، عاد داعيا إلى الله. ثم جاءت الأخبار أن الروم قد جهزت جيشا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. جيشا فيه عشرات الآلاف من الجنود، جنود الروم جاءوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فبعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، إذا به تأتيه الأخبار أن جيش الروم قد خرج لقتاله، فإذا به صلى الله عليه وسلم يجهز جيش تبوك. وكانت هذه آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم للقتال، ويمضي أيام طويلة يمشي في الحرب، وخرج المنافقون قالوا لا تنفروا في الحرب، ونزلت سورة التوبة سورة فاضحة تفضح هؤلاء. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، ذلك الموقع الذي جاءت الأخبار أنهم تجمعوا فيه، إذا بهم قد انصرفوا، فلم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، غير أن الله أراد فتح ضمائر هؤلاء الذين تخلفوا عن نصرة الدين، هؤلاء الذين تخلفوا وخافوا على أنفسهم وعلى أموالهم. وعاد صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى المدينة، وأذن الله سبحانه وتعالى بنهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم الركن الأخير من أركان الإسلام، ركن الحج، فخرج صلى الله عليه وسلم ليتم هذا الدين. خرج صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس كيف يحجون إلى بيت الله، فخرج إلى بيت الله الحرام، وحج النبي صلى الله عليه وسلم حجه، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الحجة تسمى حجة الوداع. حج النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان هذا إيزانا بانتهاء حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه يعلمهم الدين، غير أن الله سبحانه وتعالى لم يخلقه للراحة، إنما خلقه الله سبحانه وتعالى ليؤدي الرسالة. فوقف صلى الله عليه وسلم على المنبر، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفتحون بيوتهم، يفتحون الأبواب، كل رجل له بيت يفتح بابا على هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. البيت كان له بابين، باب للمسجد وباب خارج المسجد، فكانوا كلهم بيعدوا على المسجد يصلوا، المسجد بيته، كانوا يتوطنون المساجد، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما توطن قوم المساجد إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم. فوقف على المنبر وقال: كل باب يغلق إلا باب الصديق. قال لي: يقفلوا الأبواب دي كلها، الباب الوحيد اللي يظل مفتوح على المسجد باب الصديق، خوخة أبي بكر. ثم قال: إن عبدا خيره الله بين الخلود في الدنيا وأن يختار ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى الصديق، لأنه يفهم أن الرسالة قد تمت. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه خيرا. ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى أحد، فصلى على شهداء أحد بعد سنين طويلة. ثم كما روى مسلم من حديث عقبة بن عامر وقف لأصحابه وقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالصديق، ثم مرض النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينس النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين قتلوا غدرا، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يقبل الغدر مطلقا. قتل 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غدرا، كانوا رسل، بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى ملك غسان، فإذا به بهذا الملك يقتل هذا الرسول، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم جيشا، وكان ذلك في سنة 7، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لردع هذا، فإذا بهم يقتلون أيضا هذا الجيش، يقتلون هذا هؤلاء القادة، هؤلاء الأمراء 3 زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن أبي رواحة، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم جيش أسامة، أو يجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش أسامة بن زيد لتأديب ملك غسان. ثم مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض مات فيه صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج أسامة بن زيد حتى يطمئن على النبي صلى الله عليه وسلم، فطالت الأيام ولم يخرج جيش أسامة إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده معه أبدا، كتاب الله وسنتي. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بحمل هذا الدين من بعده، ومات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع المسلمين أن يحملوا هم هذا الدين، أن يتعلموه وأن يعلموه. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمونها لأبنائهم، كانوا يحفظون المغازي كما نحفظ سور القرآن، فإنه ينبغي علينا أن نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقرأ في حياتك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ممن ستسأل عنه في قبرك أول ما تموت: من نبيك؟ من نبيك؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ فإنه ينبغي علينا أن نبذل وقتا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك النبي الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى على العالمين، والذي جعله الله سبحانه وتعالى صاحب الشفاعة الكبرى، والذي اختاره الله سبحانه وتعالى وزكاه الله سبحانه وتعالى صاحب الخلق العظيم، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي نجانا الله سبحانه وتعالى به من الضلالة. فنحن بدون تحمل النبي صلى الله عليه وسلم لكل هذه المصاعب، بدون تحمل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القرآن العظيم، لم نكن لنكون مسلمين. فينبغي علينا أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، فاجعلوها واجعلوا قسطا منها صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم. أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إني ذائف منه وضام صلى الله من خشيتك، ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن عرف ما تولينا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وبصالنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأبنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، اللهم رضاك والجنة، اللهم رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، رب اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك صوامين، لك قوامين، لك مطوعين، لك مؤمنين، إليك أواهين ومؤمنين، رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا، اللهم رضاك والجنة، اللهم رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم ارحم أبينا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم.